في سؤال في شيء؟ نعم اللي وراك قبلك رفع يده تفضل التلاوة. اي ها سجدة التلاوة اي مثل سجدة الصلاة. اي نعم يستقبل بها القبلة. لماذا لا يستقبل بها القبلة؟ عنده دليل؟ كان قلت له أعطني الدليل. على كل حال ما عنده دليل، لأن السجدة من الصلاة، سجدة يعني مثل سجدة الصلاة يستقبل بها القبلة. أي نعم. إذا كان يقيس فنحن بالقياس أسعد، وإذا كان عنده دليل يأتي به. نعم من اللي يقول يا شيخ هذا قبلك؟ هذا أعلم حياك الله. ما تفك الإحرام؟ فكت الإحرام هنا. إيه مش فكت الإحرام، ما دام أحرمت من يلملم وعليها العادة واستمرت العادة عليها وجيت للمدينة وهي لم تطف ولم تسعى فما زالت محرمة. بس ما فكت الصلاة. ما عليش ما يضر، هي محرمة، هي محرمة ما عليها فدية، معها زوج متزوجة ما عليها فدية ولا عليها شيء، هي محرمة ولو فسخت ثياب. لا خلاص هي محرمة من يلملم، ما زالت محرمة. لا إله إلا الله، إذا طهرت تغتسل وتذهب معكم، هي محرمة من يلملم إلى مكة وتطوف وتسعى وتقصر وتمت عمرتها. إياك الله. وضحت سؤالك؟ ايه نعم. لا مضاعفة لا يعطيك مضاعفة، كيف يعطيك مضاعفة؟ يتكلم بحقه. اي ويعطي ما في بأس. ايه انت تؤجره تليفونك بقدر ما تكلفت انت. اقول بقدر ما تكلفت تعيره التلفون. اي نعم، وانت تدفع على يعني الشريحة. هذا يحتاج إلى درس، يعني هذا يحتاج إلى درس واسع. تريد مني أنا أشرح أعمال العمرة وأنا انتهيت من درس؟ على كل حال سأوجز لك إن شاء الله. أي بس انتظر، أنت ما عليك من الناس. يا سأل أخونا عن أحكام العمرة. العمرة يبدأ أولا يعني بالغسل النظافة وأخذ ما يحتاج إلى أخذه في أي مكان، ثم يحرم من الميقات، المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة والسيل قرن المنازل للذين يأتون من المشرق، ذات عرق للذين يأتون من العراق، أي نعم، يلملم الذين يأتون من اليمن، أي نعم، وهكذا. ف هذه والجحفة للذين يأتون من الشام الآن يحاذيها رابغ تقريبا، وقد وضعوا في محاذاتها أمارة محاذات الجحفة، فمن مر على الميقات ينوي دخول في العمرة لبيك عمرة، إذا كان يشتكي أو خايف أن لا يتم العمرة لسبب ظاهر فيشترط: إلا إن حبسني حابس فمحلي، بكسر الميم يعني إحلالي، حيث حبستني، حتى لا يلزمه فدية. إذا حبس ما تمكن من أداء العمرة يحل من إحرامه ولا يلزمه شيء، فمحلي حيث حبستني، ثم يكثر التلبية حتى يصل البيت ويطوف 7 أشواط، يبدأ من الحجر الأسود، يجعل الكعبة عن يساره ويعود إلى الحجر هذا شوط، ومن الحجر إلى الحجر مرة أخرى هذا شوط آخر 7 أشواط، ثم يصلي خلف المقام إن تيسر أو في أي مكان من الحرم 2 ركعتين تابعة للطواف، ثم يخرج إلى الصفا للسعي بين الصفا والمروة. إذا رقى على الصفا يسن أن يبدأ بما بدأ الله به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يسعى من الصفا إلى المروة سعية، من المروة إلى الصفا سعية ثانية. أي نعم. وإذا هذا الميلين الأخضر يسرع قليلا للرجل، أما المرأة فلا تسرع. إذا تم 7 أشواط بدأ بالصفا وانتهى بالمروة 7، يقصر أو يحلق، إن قصر يقصر رأسه كله، وإن حلق فهو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 وللمقصرين في 4. خلاص انتهت العمرة. يجوز لبس الإحرام الرداء والتجرد من المخيط والمحيط ولبس الإزار والرداء، يجوز لبسه في الفندق في البيت، لكن نية دخول في النسك من الميقات. نعم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.